كثيرا بين هذين الأصلين العظيمين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإقرار بذلك اليوم والتصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، بأن يؤمن العبد بكل ما يكون بعد الموت من تفاصيل عديدة جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بكل ذلكم من الإيمان باليوم الآخر. وسمي باليوم الآخر لتأخره على الحياة الدنيا ومجيئه متأخرا بعدها تاليا لها، وله أسماء كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي أسماء وأوصاف. أسماء ذلك اليوم هي أسماء وأوصاف، فكل اسم منها دال على صفة تتعلق بذلك اليوم: يوم البعث، يوم الحشر، يوم الجزاء، يوم الدين، يوم التغابن، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة لذلك اليوم، وهي أسماء وأوصاف. أسماء باعتبار دلالتها على ذلك اليوم، وأوصاف باعتبار دلالتها على أمور أو أوصاف معينة أو أحوال معينة تكون في ذلك اليوم العظيم. وإيمان الناس باليوم الآخر وإيمان المسلمين باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم، وهذا الحد هو الحد الذي ليس وراءه إلا الكفر، فمن لم يكن على جزم ويقين بأن هناك يوم آخر فيه بعث وحساب وجزاء وعقاب وجنة ونار، من لم يكن على يقين بذلك اليوم فهو كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالإيمان الجازم هو الذي لا يخالطه شك ولا يداخله ريب، وليس وراء ذلك إلا الشك، والشك كفر. وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. والدرجة الثانية أعلى من هذه الدرجة وأرفع، وهي درجة الإيمان الراسخ، درجة الإيمان الراسخ، بحيث يكون الإيمان العبد بذلك اليوم واستحضاره له وعنايته بالمعرفة بتفاصيله وذكره له في كل موقف وفي كل حال، كلما خطأ لأمر أو تقدم لعمل ذكر نفسه باليوم الآخر، فإن كان عبادة أتقنها وإن كان معصية اجتنبها، لأن اليوم الآخر نصب عينيه وهو على ذكر الله وليس بغافل عنه، فتحسن أعماله ويزكو قلبه ويطيب سلوكه بحسب حظه من الاستحضار لذلك اليوم العظيم. فالإيمان الراسخ درجة أعلى وأرفع، بحيث يكون الإيمان به راسخا في القلب، متمكنا من النفس، حاضرا لدى العبد، يذكر نفسه به في كل مقام، يحرص على عدم الغفلة عنه. فهذه درجة أعلى من الدرجة السابقة، درجة عالية، درجة رفيعة، يوفق لها من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك الرسوخ في الإيمان، فيعود ذلك الإيمان عليهم خيرا عظيما في أعمالهم، في سلوكهم، في طاعاتهم، في عباداتهم. وهذا مما يبين لك النصوص الكثيرة التي يذكر فيها الإيمان باليوم الآخر في مقام الحث على العبادات، أو في مقام الحث عن، أو في مقام النهي عن المحرمات. فإن هذه النصوص فيها دعوة إلى ترسيخ الإيمان باليوم الآخر في القلب، وتقوية مكانة بالنفس، وذكره في كل مقام وفي كل حال، سواء كان إقبالا على طاعة وعبادة، أو وجود ميل لنفس الإنسان إلى شيء من المعاصي فيردع نفسه بتذكر ذلك اليوم ومحاسبة النفس في هذه الدار قبل أن يحاسب في دار القرار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا يمكن أو يصلح أن يكون ضابطا جامعا لحد اليوم الإيمان باليوم الآخر، أو تعريف اليوم الإيمان باليوم الآخر، مثل لو قيل: ما الإيمان باليوم الآخر؟ ما الإيمان باليوم الآخر؟ يقال في الجواب على ذلك: الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. هذا حد جامع، بكل ما يكون بعد الموت، يعني مما جاء في الكتاب والسنة ذكره. فكل ما يكون بعد الموت فهو معدود في الإيمان باليوم الآخر، بدءا من ما يكون في القبر من فتنة أو عذاب أو نعيم، فهذا كله من الإيمان باليوم الآخر. لأن كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فتبدأ قيامة الإنسان بموته وبمفارقته لهذه الحياة، تكون بذلك بدأت قيامته. ولهذا نلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سيأتي قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. لماذا؟ لأن هناك قيامة صغرى وهي موت كل إنسان، من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته وبدأت الدار الآخرة في حقه ودخل في دار الحساب. ولهذا ترى في بعض الأحاديث قال: ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. يأتي هذا المعنى في أحاديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من لقي الله وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فبمجرد أن تفارق الروح الجسد يبدأ اليوم الآخر، وهذه تسمى القيامة الصغرى في حق كل إنسان، بمجرد ما تخرج روحه من جسده يكون اليوم الآخر في حقه بدأ. فاليوم الآخر هو الإيمان، الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت. فكل ما يكون بعد الموت من تفاصيل وأحوال وأمور جاء تبيانها في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في اليوم الآخر. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا إجمال، إجمال لليوم الآخر وحقيقته وحقيقة الإيمان به. ثم فصل ذلك، ثم فصل ذلك رحمه الله تفصيلا مختصرا يتناسب مع حجم هذا الكتاب المختصر. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فهذه أمور ثلاثة هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر: لأن عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر يتناول كل ما يكون بعد الموت. وفي بعض المصنفات أهل العلم التي تتعلق باليوم الآخر ربما أوردوا أيضا أشراط الساعة، ربما أوردوا أشراط الساعة في جملة ما يذكر في الإيمان باليوم الآخر، باعتبار أن أشراط الساعة مقدمات لها لذلك اليوم، مقدمات لذلك اليوم. قال رحمه الله: فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر، الفتنة المراد بها الامتحان والاختبار، فالناس يفتنون في قبورهم، يفتنون في قبورهم أي يمتحنون، وفي ذلك الامتحان يثبت الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله جل وعلا ما يشاء. وهذا الافتتان الذي يكون في القبور يتولى القيام به ملكان، وكل الله سبحانه وتعالى لهما ذلك، يقال لهما الفتانان، يقال لهما الفتانان، وأحدهما يقال له المنكر والآخر النكير، كما جاء في الترمذي والمسند لإمام أحمد وغيرهما. يأتيه ملكان يقال أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. ويقال لهما المنكر والنكير من نكارة، لأنهما يأتيان على صورة فظيعة ومهيلة وغير معهودة، منكر يأتي على صورة غير معهودة إطلاقا، ما مرت على الإنسان ولم يسبق له أن عاينها أو شاهدها أو رأى مثلها. فيأتيه ملكان فيجلسانه، نعم يجلسانه في ذلك القبر الضيق التي أدرج فيها نائما على جنبه، يجلسانه في ذلك المكان، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. ثم يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأسئلة هذه الفتنة وهذا الامتحان محددة مسبقا ومعلنة مسبقا، ثلاث أسئلة، أسئلة ذلك الامتحان معلنة مسبقا، ولا يستطيع أن يجيب على هذه السؤالات الثلاثة إلا من يثبته الله، لا يستطيع أن يجيب على هذه السؤالات الثلاثة إلا من يثبته الله بالقول الثابت، فيجيب بثبات قلب ورباطة جأش، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك بتثبيت الله جل شأنه له. فيثبت الله الذين آمنوا في هذه الفتنة العظيمة وفي تلك الحال العصيبة التي يأتي فيها هذان الملكان، فيجيب المؤمن بالجواب المسدد، ويظل الله الظالمين جزاء وفاق. لما أعرضوا عن دين الله وعن توحيده وعن طاعته أظلهم الله سبحانه وتعالى، فيقول قائلهم: ها لا أدري، كما سينقل ذلك ويذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولقد كان الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأعلى في الجنة درجته ناصحا للأمة عظيم النصح في كتابه المبارك الأصول الثلاثة. فحقيقة هذا الرجل ألهمه الله وأكرمه ووفقه ويسر له تأليف هذا الكتاب المبارك بجمع هذه الأصول الثلاثة جمعا موفقا مسددا معتنا به في رسالة عم نفعها وعظم خيرها وانتشرت انتشارا واسعا حتى باللغات الكثيرة، وذلك من فضل الله على ذلك الإمام، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكتب تلك الرسالة العظيمة نصحا للأمة، توعية بهذه الأصول الثلاثة التي بمجرد ما يدخل إنسان القبر يسأل عنها، مجرد ما يدخل إنسان القبر يسأل عنها. عادة الناس فيما يهتمون به يقدرون من يقدم لهم التسهيلات، أرأيتم في امتحان الدنيا عندما يكون عند الناس امتحان في أمر صعب أو في مسائل دقيقة، ثم ينتدب شخص ويكتب لهم مذكرات تبسط العلم وتهون الاختبار وتكون المسألة سهلة، تجدهم يشكرون هذا الجميل، مع أن في أمور دنيوية، في أمور دنيوية يشكرون هذا الجميل ولا ينسون هذا المعروف، فكيف بهذا الجميل العظيم والإحسان المبارك الذي لا يجحده ولا ينكره إلا من في قلبه غل ومرض، نعوذ بالله من الغل، وإلا هذا فضل ساقه الله للأمة، أمة الإسلام، على يد هذا الإمام المبارك رحمه الله وغفر له وأعلى في الجنة درجته. كتاب الأصول الثلاثة. ثم من نصحه رحمه الله أخذ يكتب هذا الكتاب بعدة أساليب، أسلوب موسع بالأدلة الكثيرة ومزيد البسط لطلبة العلم، وأسلوب للصغار، وأسلوب للعوام، حتى الرسالة التي كتبها للعوام في بيان الأصول الثلاثة كتبها رحمه الله باللهجة العامية، باللهجة العامية كتبها هكذا: إذا قيل لك وش ربك قل ربي الله، إذا قيل وش ربك أي من ربك، كل ذلك فعله رحمه الله نصحا في هذا الأمر العظيم المبارك في هذه السؤالات الثلاث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء العناية بذكر هذه الأصول الثلاثة عند سماع الأذان في كل مرة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول مسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الذكر لهذه الأصول هو تقوية للإيمان بها وتقوية لمساحتها في القلب وتجديد الإيمان بهذه الأصول الثلاثة، فلا يزال المسلم يستحضر هذه الأصول، يستذكر هذه الأصول في لياليه وأيامه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو لها ذاكر وعنها ليس بغافل. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. قال: فأما قال فيؤمنون بفتنة القبر، فيؤمنون بفتنة القبر أي ما يكون في القبر من فتنة، أي اختبار وامتحان، وبعذاب القبر ونعيمه، وبعذاب القبر ونعيمه، أي وبما يكون في القبر من عذاب وبما يكون في القبر من نعيم. والقبر على صاحبه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إما أن يكون صاحب القبر منعما في قبره أو يكون في قبره معذبا. والتعذيب في القبر دل عليه القرآن، دل عليه القرآن، قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا متى؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب الذي هو في الغدو والعشي في كل يوم هذا في القبر، يصبحون ويمسون بهذا العذاب المستمر المتواصل إلى أن تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة يدخلون في أشد العذاب، يدخلون في أشد العذاب. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر، قال: إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر حق. وعذاب القبر ليس للكافر فقط، بل يعذب المسلم في قبره على الكبائر التي ارتكبها، فالكبيرة والكبائر التي يرتكبها الإنسان قد تكون معرضة له لأن يعذب عليها في قبره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فلا يستتر، في رواية لا يستنزل من البول، وأما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس. وعدم الاستتارة والاستنزاه من البول والمشي في النميمة هذا ليس كفرا ناقلا من الملة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في هذين الأمرين، في هاتين الخصلتين. لكن ينبغي أن يعلم أن تعذيب الكافر في قبره يختلف عن تعذيب المسلم في قبره. فتعذيب الكافر في قبره هو تعذيب مستمر لا ينقطع، مثل ما مر معنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا شيء مستمر ودائم. بينما العذاب الذي يكون للمسلم بسبب الكبيرة في قبره هو دون هذا العذاب الذي للكافر، وعلى قدر الكبيرة، وعلى قدر الكبيرة التي أو الكبائر أو الذنوب التي تقع منه. ثم أيضا هناك أمور قد يهيئها الله سبحانه وتعالى له وييسرها له فتدرى عنه، مثل دعاء أهله له واستغفارهم له وصدقتهم عنه ونحو ذلك، هذا ينفع الميت في قبره، ينفع الميت في قبره. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون ناصحا لأقربائه، إذا كان له والد ميت أو والدة أو خال أو عمة أو أخ أو غير ذلك، يدعو لهم يستغفر لهم، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فهذا الدعاء والاستغفار والترحم هذا ينفع الميت ويفيده في قبره ويدرى عنه بإذن الله، لأنه شفاعة، هذا الدعاء شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، أن يتجاوز عنه، أن يغفر له، أن يرحمه. قال وبعذاب القبر ونعيمه، أي ما يكون في القبر من نعيم لأهل الإيمان، ما يكون في. قال رحمه الله تعالى فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، أي ما يكون في القبر من نعيم لأهل الإيمان. قال رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، هذا توضيح لما سبق وشرح وبيان. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، كيف تكون هذه الفتنة، ما صفتها؟ قال يقال للرجل، قوله للرجل لا مفهوم لها هذه الكلمة، لكن باعتبار أن الخطاب في الغالب للرجال، وإلا فإن الأمر للرجال والنساء للذكور والإناث على حد سواء. يقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فهذه ثلاث سؤالات كما عرفنا، يسأل كل ميت، كل من أدرج في قبره يسأل عن هذه السؤالات الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. والصحيح أن هذه الأسئلة توجه للمسلم والكافر والمنافق، الكل يسأل هذه السؤالات الثلاث، ويثبت الله عز وجل أهل الإيمان. قال من ربك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. بالمناسبة الذي من الأخوان ما سبق أنه قرأ الأصول الثلاثة لمحمد عبد الوهاب، أنصحه لوجه الله أن ينصح نفسه بقراءة هذه الأصول، وأن يستفيد منها وأن يأخذها لأولاده وأبنائه وبناته وأقاربه وجيرانه، وليدع جانبا كلام المغرضين وأضاليل المبطلين ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ليأخذ هذه الأصول الثلاثة مأخذ الحزم والعزم والنفع لنفسه والنفع لإخوانه المسلمين ومن تحت يده من ولد أو أهل، فهو كتاب مبارك وعظيم في هذه الثلاث السؤالات. وأنت عندما تقدم لأبنائك أو زوجتك أو أهلك أو أولادك هذه الأصول الثلاثة تكون نصحتهم نصيحة عظيمة في أمور ثلاثة يسألون عنها ما يدريك، قد تقدم له هذا الكتاب ويقرأ ثم يغادر الدنيا بعدها بأيام وتكون نصحت له في هذه الأصول العظيمة الثلاثة. أرأيت الآن لو كان ابنك عنده اختبار في باب تستطيع أن تساعد فيه في توفير كتاب أو تهيئة مذكرة أو جلب أستاذ يساعد في ذلك الامتحان، لا تتردد. فلماذا نتردد في العناية بهذا الباب العظيم؟ فنصيحة لوجه الله، هذه الأصول الثلاثة ينبغي أن نعتني بها قراءة وفهما، ونقدمها للأهل والأولاد والأقارب والجيران حتى تشيع وتنتشر ويعم الخير في هذه الأصول العظيمة الثلاثة المباركة التي يسأل عنها كل من أدرج في قبره. يقال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك بأنه ما يكون من فتنة في القبر، ما يكون من فتنة في القبر. فهذا التثبيت لأهل الإيمان هو تثبيت أولا في هذه الحياة الدنيا على الإيمان والطاعة، وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القبر يثبته الله، فإذا سأله الملكان هذه السؤالات الثلاثة قال بكل ثبات قلب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويثبته الله سبحانه وتعالى على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فلا تزل قدمه ولا يسقط بل يعبر بتثبيت الله سبحانه وتعالى له. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو التوحيد، لا إله إلا الله، وما تقتضيه من إسلام وإيمان وعبادة وإخلاص لله سبحانه وتعالى، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة، وأيضا ما يكون في بعد ذلك في القبر من تثبيت عند السؤال الملكين، ثم ما يكون أيضا في الدار الآخرة من تثبيت لأهل الإيمان. قال: فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذه أجوبة هذه السؤالات الثلاثة، وأنت ترى أنها أجوبة سهلة جدا، لكن بدون التثبيت لا ينطق بها العبد، لا ينطق بها الإنسان، لا يتمكن من النطق بها إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى وألهمه وسدده. قال: فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الظالم المرتاب الذي يضله الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أن يقول هذه الكلمات الثلاث، يضله الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: فيضرب بمرزبة، يضرب بمرزبة، والمرزبة المطرقة الكبيرة، يضرب بمرزبة من حديد وإذا كانت مرزبة مطرقة وكبيرة ومن حديد فالضرب بها أشد ما يكون، الضرب بها أشد ما يكون، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة، فيصيح صيحة أي من تلك الضربة التي ضربه بها الملك، فيسمعها كل شيء، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وجاء في رواية إلا الثقلين يعني الإنس والجن، فيسمعها كل شيء إلا الإنسان أو إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعها الإنسان لصعق، لو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات لهلك في مكانه من هول ما يسمع وشدته، مما يدل على أن الضربة مهيلة، والصوت الذي يصدر عنه لو سمعه الإنسان لو قدر أن الإنسان يسمع لصعق في مكانه من شدة الصيحة وهول هذا الأمر وعظم هذا الخطب. قال ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب. قوله بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب هذا عودة منه رحمه الله لشرح ما سبق، لأنه أولا بدأ بقوله يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، ثم شرح باختصار الفتنة كيف تكون، ثم رجع عاد يشرح بعذاب القبر ونعيمه، فقال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. إما نعيم أي إما أن ينعم الإنسان المؤمن في قبره فيكون قبره روضة من رياض الجنة يأتيه من روحها وريحانها وينظر إلى مكانه في الجنة، وقال إما نعيم أو عذاب، إما نعيم أو عذاب، إما أن يكون منعم في قبره أو يكون في قبره معذبا إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قال رحمه الله القيامة الكبرى، لأن عرفنا فيما سبق أن موت كل إنسان يعتبر قيامة في حقه، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. فقال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى أي التي يقوم فيها الجميع لرب العالمين وينشر فيها الناس ويبعثون من قبورهم من مراقدهم يقومون لله رب العالمين، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح يعني عند القيامة الكبرى إلى الأجساد، وهذا تعلق من تعلقات الروح بالجسد، لأن الروح لها مع الجسد تعلقات، من بينها التعلق الذي يكون لها بالجسد في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، ثم إذا مات صار للروح تعلق بالجسد في القبر، ثم يكون لها تعلق آخر في اليوم الآخر، وهو أكمل أنواع التعلقات، تعلقات الروح بالجسد هو هذا الذي يكون في اليوم الآخر. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيما يتعلق بما سبق وهو عذاب القبر، عرض رحمه الله عذاب القبر وهو يتحدث عن حال المقبور، وهذا باعتبار أن الناس أكثرهم يقبر، يدفن يموت ويدفن ويقبر، لكن من الناس من يشد عن هذه الحال الغالبة فتكون موته مثلا حرقا حتى يصبح رمادا، حتى إنه بعضهم لا يوجد أصلا شيء من أثره حتى يدفن، ومنهم من يغرق وتأكله الحيتان، ومنهم في البراري تأكله السباع ويخرج من أدبارها روثا. فهؤلاء يتناولهم ذلك، فذكر المقبور هنا باعتبار أنه الغالب، وإلا من مات حرقا وأصبح رمادا، ومن أكلته السباع فأصبح روثا يخرج من أدبارها، ومن أيضا أكلته الحيتان فذهب في وذابت آثاره في الماء، كل هؤلاء يتناولهم عذاب القبر إن كانوا من أهله، والعذاب يكون لأرواحهم وأجسادهم، والله على كل شيء قدير. العذاب يكون على أرواح هؤلاء وأجسادهم، مثلهم مثل حال المقبور الذي في قبره سواء، ويكون لهم الفتنة والعذاب أو النعيم إن كانوا من أهله، كل ذلكم يكون للأرواح والأجساد، يكون للأرواح والأجساد. وينبغي هنا أن يتنبه المسلم أن كل ما يكون في القبر أمور مغيبة، ولا ينبغي أن يقيسها الإنسان على الواقع والشاهد، بل كل ما يمر عليك مما يكون تذكر معه دائما قدرة الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. وفي هذا قصة ذلك الرجل الذي قال لأولاده: إن أنا مت فحرقوني وذروا رمادي في اليم، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعل أبناؤه فأعاده الله سبحانه وتعالى، وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وقصة الطير، وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. أخذ هذه الأربعة الطير وذبحها وقطعها أوصالا ومزجها ببعض، اختلط الريش بالدم باللحم إلى آخره، ثم على كل جبل جعل من هذه الطير جزء. قال الله: ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. فأتته، ما هو تمام الآية؟ ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم، واعلم أن الله عزيز حكيم. الآية التي قبلها قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فعلى كل هؤلاء ينالهم ما يكون في القبر من نعيم أو عذاب، من مات حرقا، من مات غرقا، من أكلته السباع، كل ذلكم يتناوله ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. والإخبار عنها في القرآن وفي السنة جاء في مواضع كثيرة. قال: فيقوم الناس، أي أجمعين، من قبورهم لرب العالمين. قوله من قبورهم أيضا كما سبق باعتبار الغالب، وإلا منهم من ليس في قبر، منهم من ليس في قبر ثم أماته فأقبره، هذا غالب الناس، لكن منهم من لا يكون في قبر، يكون ذهب رمادا أو ذاب في الماء أو نحو ذلك، فهذا باعتبار الغالب قوله فيقوم الناس من قبورهم. وغيرهم أيضا ممن احترق أو غرق أو غير ذلك، كل هؤلاء يبعثهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي ليس عليهم ثياب تستر عوراتهم. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا هالها الأمر، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، حفاة عراة غرلا، أي تكون الغلفة التي أزيلت من الإنسان عندما ختم في صغره تعود فيكون غير مختون، غرلا أي غير مختونين. فهذه الغرلة الصغيرة التي جزء من الإنسان وتقطع منه في صغره وترمى تعود، فيكونون في ذلك اليوم غرلا أي ليسوا مختونين، حفاة عراة غرلة. وزاد في حديث عبد الله بن أنيس بهما، زاد في حديث عبد الله بن أنيس وحديث صحيح بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله، يعني عرفوا الأمور الأخرى، قالوا وما بهما يا رسول الله، قال أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء، من كان يملك في الدنيا مثل مال قارون يأتي يوم القيامة على هذه الحال، ليس معه من الدنيا شيء بهما. قال وتدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس أي تدنو من الخلائق، ويكونون في أرض عفراء ممتدة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا ظل فيها ولا شجر، وتدنو منهم الشمس في ذلك اليوم، تدنو من الخلائق، ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق أي يغطيهم، ويكونون في العرق متفاوتين، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى كعبيه، يتفاوتون بحسب حالهم. وقسم منهم في ظل ظليل يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. قال وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، تنصب الموازين كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، تنصب الموازين وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، أعمال العبد الصالحة في كفة وأعماله السيئة في كفة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو ميزان بمثاقيل الذر، ميزان دقيق جدا يزن مثاقيل الذر، يعني الشيء الذي لا يدرك من دقته يوزن يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي ثقلت بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات، فأولئك هم المفلحون أي الذين تحقق فلاحهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، من خفت موازينه أي بسبب الأعمال السيئة. وتنشر الدواوين، الدواوين أي الكتب التي فيها أعمال العباد والتي كتبها عليهم الملائكة، فكل ما كتبها العبد من خير أو شر يجده يوم القيامة محضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وهي صحائف الأعمال أي أعمال الناس في هذه الحياة من خير أو شر، فآخذ كتابه بيمينه، فآخذ كتابه بيمينه، هذا قسم من الناس يستلم كتابه بيمينه، قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أي أن يده تلوى، يده اليسرى تلوى وراء ظهره، ويعطى كتابه بيده الملوية وراء ظهره، يده اليسرى الملوية وراء ظهره، فيناول كتابه وهو على هذه الصفة. وهذا الالتواء دليل أن سبب ذلك التواءه هو في عمله وانحرافه عن الجادة السوية وصراط الله المستقيم، فيأخذ كتابه بهذه الصفة بشماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال كما قال الله سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا يوم القيامة يقول الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره أي ما طار عنه من عمل، صالح أو طالح، حسن أو سيء، ألزمناه طائره أي ما طار منه من عمل، ما وقع منه من أعمال، ما فعله من أعمال، ألزمناه طائره في عنقه، تكون أعماله ملازمة له، ملازمة القلادة للعنق، ملازمة القلادة للعنق، فألزمناه طائره في عنق، يعني تكون أعماله ملازمة له في عنقه مثل ملازمة القلادة للعنق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى نفسك حسيبا على نفسك بهذا الذي تقرأه مما أنت تعلم وتتيقن أنه عملك الذي قدمته يداك واقترفته وارتكبته في هذه الحياة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى حسيبا عليك نفسك. قال ويحاسب الله الخلائق، لأن ذلك هو يوم الحساب، وفي ذلك اليوم يقول الله كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس، يقول الله أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. ومن أسماء ذلك اليوم يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. فيحاسب الله الخلائق. قال ويخلو بعبده المؤمن، وهذه كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن، يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يضع عليه ستره وكنفه ويقول له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، يقر العبد المؤمن بهذه الأفعال التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن سترها عليه في الدنيا ويسترها عليه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. يخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال وأما الكفار، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم. لماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الأعمال مهما كثرت وعظمت إن لم تقم على التوحيد كانت هباء، لا يقبل الله العمل إلا إذا قام على التوحيد وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص فإنه لا ينفع العامل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال، وإن كثرت وإن نفعت وإن تعددت الكفر مانع من قبولها. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر والشرك محبط للأعمال. إذن الكافر يوم أقيامه لا حسنات له، لا حسنات له. لماذا؟ لأن إن كان عنده أعمال صالحة من نفقات أو صدقات فكلها تذهب هباء منثورا، لأنه ليس عنده التوحيد الذي تقوم عليه الأعمال وتكون مقبولة به، ولا تكون مقبولة إلا به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا حال الكفار، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم، لأن الحسنات التي عندهم أبطلها ماذا؟ الشرك والكفر. ومن يكفر بالله فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: فإنه لا حسنات لهم. لماذا لا حسنات لهم؟ قد يكون عندهم أعمال نفقات صدقات أعمال بر متنوعات. لماذا قال لا حسنات لهم؟ لأن الكفر أبطلها وأفسدها. قال: فإنه لا حسنات لهم. ولكن في بعض النسخ: فإنه لا حساب لهم. قال: فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم، تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. فالذي يكون فيما يتعلق بهؤلاء أن أعمالهم التي قاموا بها تحصى فيوقفون عليها، يوقف على أعماله ويطلع عليها ويقررون بها، يقرون أنها هي أعمالهم وأنهم هم الذين قاموا بها ويجزون بها. ولهذا تكون حالهم في النار دركات، وهذه الدركات في النار بحسب تفاوتهم في الأعمال إضافة إلى حالهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم استمر شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ما يكون في ذلك اليوم من تفاصيل أخرى، ذكر الحوض والصراط والجنة والنار وتفاصيل أخرى نرجع الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل كل من يموت لا بد أن يعذب، استدلالا بحديث إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد؟ هذه الضمة التي تكون لأهل الإيمان هذه تكون مزيدة تمحيصا ورفعة درجات وعلو منازل، ولا تكون لهم تعذيبا، لأن أهل الإيمان الكمل لا يكون لهم تعذيب لا في قبورهم ولا في حشرهم ولقاء ربهم. لكن هذه الشدائد هي من جنس الشدائد التي ينالها المؤمن، فتكون سببا لرفعة درجاته وعلو منازله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول هل عذاب القبر خاص بهذه الأمة أم لجميع الأمم؟ لجميع الأمم، والآية التي مرت معنا هذه تتعلق بفرعون وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل الأنبياء يسألون في قبورهم؟ الله تعالى أعلم. هل يفهم، يقول، أن المسلم إذا سلم من الكبائر يسلم من عذاب القبر وإن كان له ذنوب صغيرة؟ إذا سلم من الكبائر واعتنى بالفرائض، فرائض الإسلام، كان من المقتصدين. والمقتصدون والسابقون بالخيرات وهم أعلى منهم، كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. فمن أدى الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وتجنب الحرام دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل عذاب القبر ونعيمه حاصل حقيقة أم هو عذاب ونعيم معنوي؟ لا، حقيقة. عذاب القبر ونعيمه حقيقة، وهو على الروح والجسد معا، ليس على الروح وليس أمرا معنويا، بل هو عذاب حقيقي وفي حق الكافر، وأيضا في حق المستحق من أهل الكبائر. والنعيم أيضا نعيم حقيقي يوسع له في قبره ويكون قبره روضة من رياض الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن القول بأن عذاب القبر مطهر من الكبائر، فإذا عذب في قبره لا يحاسب عليها في الآخرة؟ عذاب القبر في حق المسلم هو من الممحصات، هو من الممحصات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك ابن القيم، شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وفي عدد من كتبه، وابن القيم في طريق الهجرتين، ذكروا أن الممحصات في الدنيا أربع وفي القبر ثلاث، ومنها التي في القبر ما يكون في القبر من عذاب له على الكبيرة، فقد يكون هذا العذاب الذي يحصل له في قبره ممحصا له من تلك الكبيرة، فلا يعذب عليها يوم البعث. وقد لا تكون، قد لا يكون في حقه هذا العذاب ممحصا، فيكون التمحيص في الدار الآخرة، إما في أهوال يوم القيامة وشدائدها فتكون هي الممحصة، أو يكون بدخوله النار مدة على قدر كبائره ثم يخرج منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل المرتاب يكون من الكفار أم أنه يدخل في ذلك عصاة المسلمين؟ المرتاب هو غير المؤمن، المرتاب هو غير المؤمن، فهذا الذي يقال عنه مرتاب، من ليس بمؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هناك تسجيل صوتي لأصوات ناس يعذبون، وسجل هذا الصوت من شركة حفر، فهل هذا صحيح؟ كل هذا لا ينبغي الالتفات إليه، كل هذه الأشياء التي تخرج على الناس بين وقت وآخر لا يلتفت إليها، بل أكبر زاجر وأعظم واعظ في هذا الباب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه آيات الله بينات محكمات، وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحات. أما ما يوضع من أصوات ولا يبعد أن كثير منها من صور أو أصوات تكون مفتعلة ومدبلجة، ويوهم الناس أنها صورت أو مثلا سجلت لمعذبين في قبورهم، وتكون كلها أمور مفتعلة، بعض الناس قد يفعلها يعني متقصدا من باب تخويف الناس، قد يفعله متقصدا وربما أيضا متقربا إلى الله بهذا العمل من باب تخويف الناس وتتويبهم. وكثير ما يحصل من أهل البدع والضلال يتويبون الناس بأشياء لا أصل لها، مثل قديما الوضاعين الذين وضعوا أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضائل، من قرأ سورة كذا فله كذا، ويضع أعمال من عنده ويسوقها بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قيل لأحدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أنا ما كذبت عليه، أنا أكذب له، أنا ما كذبت عليه، أنا أكذب له. فبعضهم قد يفعل مثل هذه الأعمال متقرب، يصور أو يسجل أصوات ويوهم الناس أنها أصوات المعذبين، يقول خلي الناس تتوب، هذا كله كذب. والتتويب ما يكون بالبدع ولا بالمخترعات، وإنما يكون بالآيات البينات وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. في القرآن كفاية وفي السنة كفاية، والله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.